يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منهما عضوا منه، وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزئ كل عضو منها عضوا منها. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وفقه هذا الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منها عضوا منه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، قال: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني. أبو كريب الكوفي الحافظ، توفي 48 و200، وهو كما تقدم ثقة حافظ خرج له الجماعة. قال: حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد المحاربي وهو ثقة، قال: عن شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، وهو إمام جليل، توفي 60 و100. قال: عن حسين وهو بن عبد الرحمن السلمي الواسطي، توفي 36 و100، وهو ثقة مشهور من صغار التابعين. قال: عن هلال بن يساف الأشجعي، ولعل لابن طارق ينتبه، هلال بن يساف الأشجعي وهو أيضا ثقة. قال: عن سويد بن مقر المزني رضي الله تعالى عنه، قال: لقد رأيتنا 7 إخوة ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. إذن هذا هو كفارة لطم الخادم، وبالتالي أنه لا يجوز لطم الخادم، وأن هذا شيء محرم. وأما إذا فعل الخادم ما هو معصية لله عز وجل فيقام عليه الحد، يقام عليه حد المعصية. نعم. وأما أنها إذا أخطأت في أمر ما وضربت أو لطمت فهذا أمر محرم ولا يجوز، وبالتالي في هذه الحالة كفارة ذلك عتقها. وقد وقع شيء من هذا لمعاوية بن الحكم السلمي، وذلك عندما كانت خادم له ترعى بغنم له، فجاء ذئب وأكل شاة منها فقام ولطمها أيضا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتقها، أو جاء في بعض الروايات أنه كان عليه رقبة. فهل قال: هل يجزئ أني أعتق هذه الخادمة؟ نعم. فسألها عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أين هو، قالت: في السماء. نعم. وفي رواية أشارت إلى السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وهذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث رجاله كلهم ثقات كما تقدم، وبالتالي أن أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي من صحة هذا الخبر، وقد صححه الإمام مسلم بتخريجه في كتابه الصحيح. قال: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، وهذا التبويب ليس موجودا في كل نسخ الترمذي وإنما في بعضها، وهي النسخة التي عليها شرح العراقي. نعم. وأما نسخة المبارك فوري وغيرها من النسخ فهذا الباب ليس موجودا فيها. نعم. والله هذا كما تقدم، لأن الكفارة كفارة النذر تتعلق بالعتق أيضا، فهذا يدخل في ذلك، وهذا تقدم لنا في الدرس الماضي. نعم. قال وقد روى، نعم عفوا قبل ذلك، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن، وذكر بعض في هذا الحديث قال لطمها على وجهها. نعم. ثم ذكر باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، وإذا كان هذا الباب ثابتا وفي نسخ متعددة ليس فيها هذا التبويب، فيكون هنا الكراهية بمعنى التحريم، كراهية التحريم، لأنه لا يجوز البتة أن الإنسان يحلف بملة غير ملة الإسلام. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي الحافظ، توفي عام 44 و200، قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة توفي نحو سنة 95 و100. قال عن هشام الدستوائي وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري وهو ثقة ثبت توفي سنة 54 و100، وقد خرج له الجماعة. قال عن يحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم اليمامي وأصله من البصرة، وهو أيضا ثقة ثبت توفي عام 32 و100، وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة وهو من المكثرين، حتى عد أنه من الذين تدور عليهم أسانيد أهل اليمامة. نعم. قال وطبعا تقدم لنا أنه يدلس تدليس شديد فيما يتعلق بتدليس الشيوخ. نعم. يعمي أحيانا شيخه بحيث لا يعرف، مثل ما تقدم لنا حدثنا أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه، لا ندري من هو الأشهلي فضلا عن أبيه. نعم. وله أيضا أمثلة غير ذلك. نعم. قال عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري وهو ثقة عالم وتوفي سنة 300، وقيل غير ذلك. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. إن قال نعوذ بالله أنا نصراني أو يهودي إن كنت فعلت ذلك وهو قد فعله، فإذا هو يعلم عندما كذب وحلف بهذا الحلف، فإذا هو كما قال نعوذ بالله نصراني أو يهودي نعوذ بالله، فعليه أن يجدد إسلامه وأن يظهر إيمانه بعد ذلك. قال هذا حديث حسن صحيح، وأنا أذهب إلى صحة أيضا هذا الخبر، ورجاله كلهم ثقات وقد خرجه الشيخان. نعم. قال وقد اختلف أهل العلم في هذا، إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم قد أتى عظيما ولا كفارة عليه. نعم. وبالتالي تكون هنا الكفارة التوبة إلى الله عز وجل، فبعض الذنوب لا يكفرها سوى ماذا؟ سوى التوبة إلى الله. قال وهو قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام. قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. نعم، ووجه ما ذهب إليه هؤلاء من كون الكفارة تلزمه في هذه الحالة هو أنه قد قال شيئا ثم فعل هذا الشيء، ثم فعل هذا الشيء، فهنا بالتالي عليه كفارة في ذلك. وأما إذا كان قال شيئا قد مضى وهو ظاهر الحديث، نعم، قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا، حلف أنه يهودي أو نصراني إن كان فعل كذا وقد فعل، فهذا والعياذ بالله كما تقدم ظاهر الحديث أنه يكون يهوديا أو نصرانيا، فعليه أن يجدد إسلامه كما تقدم. وأما الذي ذكره أبو عيسى فقال أنه إذا حلف ثم فعل، نعم، قال إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام إن فعل كذا ففعل، نعم، يعني هذا الشيء الذي فعل بعد الحلف ترتب عليه. فهذا وجه من ذهب في هذه الحالة إلى كون الكفارة عليه في مثل هذه الحالة، وهذا هو الأصل، الأصل هو الكفارة، الأصل هو الكفارة. وقبل وهذه الكفارة تنقسم إلى قسمين: كفارة أولا يجدد إسلامه والتوبة إلى الله عز وجل من فعله هذا، والأمر الثاني هو أن الكفارة الحسية، الكفارة الحسية في ذلك، وقد تقدم الكلام في الكفارة الحسية في ذلك. نعم، فالأصل أن عليه الكفارة، لكن قبل ذلك التوبة إلى الله عز وجل مما حصل منه. نعم، قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي المروزي نزيل بغداد وهو ثقة توفي عام 39 و200، قال حدثنا وكيع وابن الجراح وآسي أبو سفيان الإمام توفي عام 97 و100، قال عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام وتوفي عام 61 و100، قال عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري المدني وهو ثقة جليل وفقيه من الفقهاء وقد تولى القضاء وتوفي سنة 43 و100، وقيل غير ذلك، وهو من صغار التابعين. قال عن عبيد الله بن زهر وهو الضمري الإفريقي، وعبيد الله بن زهر مختلف فيه، ضعفه الإمام أحمد وقال النسائي لا بأس به، وقد نقل المصنف أي أبو عيسى عن البخاري أنه قد وثقه، فعبيد الله بن زهر متكلم فيه، نعم، ومختلف فيه. قال عن أبي سعيد الرعيني المصري القتباني، وأبو سعيد هو جعثل، هو جعثل بن هاعان، وكان من أهل الفقه وهو صدوق، وتوفي نحو سنة 15 و100. قال عن عبد الله بن مالك اليحصبي، عبد الله بن مالك اليحصبي اختلف في شخصيته، فقيل هو أبو تميم الجيشاني كما قال ذلك ابن يونس، وابن يونس هو مصري وهو من أعلم الناس بالمصريين، وأكثر من له كلام في الجرح والتعديل من أهل مصر خاصة هو ابن يونس، عبد الرحمن بن يونس، نعم. فابن يونس هو عالم بالمصريين، فيقول أن عبد الله بن مالك هو أبو تميم الجيشاني، نعم، وأبو تميم اسمه عبد الله بن مالك، اسمه عبد الله بن مالك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه غيره، نعم، وليس هو هو. فأبو تميم الجيشاني ثقة مشهور، وإذا قيل أنه ليس هو، وإذا قلنا أنه ليس هو، فهنا يكون يعني ليس بالمشهور. عبد الله بن مالك اليحصبي، قال ابن حجر طبعا عنه صدوق، وقول ابن يونس يعني قول والله أعلم قوي لعلمه بالمصريين. قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا. تقدم لنا أن من النذر مما هو ليس بمحرم من حيث الأصل ولكن لا فائدة فيه، ليس هو عبادة بذاتها أو عبادة يستحب أداؤها، وإنما فيها مشقة وزيادة تعذيب للإنسان، فيها مشقة شديدة وزيادة تعذيب للإنسان. وإن كانت أخت عقبة بن عامر من هي جهنية، وجهينة مساكنهم على الساحل، نعم ساحل البحر الأحمر، فهي بعيدة عن مكة، وإن كانت قد نزلت المدينة، لأن من أسلم كثير من أسلم قد نزلوا المدينة، فأيضا المدينة بعيدة عن مكة، والمشي في هذه الحالة وهو في حق امرأة، ثم أن هذه المرأة عندها ماذا؟ ما تركب، عندها ما تركب. طبعا الناس كانوا يمشون، الناس فيما سبق كانوا يمشون ويحجون مشاة على أرجلهم، نعم. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه سبحانه وتعالى، نعم. لكن بالنسبة لامرأة وعندها ما تركب وهي قد ألزمت نفسها، فألزمت نفسها بشيء لم يلزمها الله عز وجل به، فجاء الأمر بأنها تركب ولتختمر، أي تلبس خمارها، نعم. وكونها تخلع الخمار بحضرة الرجال الأجانب هذا ماذا؟ هذا منكر، معصية، فلا يجوز لها ذلك، نعم. يعني شيء بشيء يذكر أن المرأة إنما منهية عن النقاب، المرأة المحرمة في حج أو عمرة إنما منهية عن النقاب، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين. وأما غطاء الوجه فليست بمنهية عنه، ولذا جاء النهي عن النقاب فقط، وهو ما يشد على الوجه، والنقاب معلوم فهو غير الغطاء، نعم. فيظن الظان أن المرأة المحرمة منهية أيضا عن غطاء الوجه مطلقا، لا، الحديث إنما ينهاها فقط عن النقاب، نعم. والنقاب نوع من الغطاء، ليس كله هو الغطاء، وإنما نوع منه، نعم. قال والتصم 3 أيام، نعم. تقدم لنا أن أصل هذا الحديث قد خرجه ماذا؟ نعم، البخاري ومسلم، خرجه الشيخان أصل هذا الحديث، ولفظ البخاري ومسلم قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب، نعم. ولم تذكر هنا الكفارة، لم تذكر هنا الكفارة، نعم. فهذا الحديث له ألفاظ، وهذا أحد ألفاظ هذا الخبر، وقد تقدم لنا ذكر بعض ألفاظ هذا الخبر، ولذا من أجل كوني في من أجل أن في إسناده عبيد الله بن زاهر وهو مختلف فيه، وأيضا فيما يتعلق بعبد الله بن مالك اليحصبي قال أبو عيسى، وفي الباب عن ابن عباس قال وهذا حديث حسن، نعم. ولم يصحح أبو عيسى، هل عند أحد حسن صحيح؟ نعم، فالحديث نعم، الحديث في الصحيحين ليس فيها هذه الزيادة، نعم. فإذا من أجل ما تقدم المصنف لم يصححه. قال وهذا حديث حسن. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وذلك أن الإمام أحمد وإسحاق يقولون أن يعني أحمد قد صرح أن الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي. نعم. وقد تكون هذه يعني ليس عندها نعم ما تعتق أو ما تكفر بإطعام 10 مساكين نعم أو كسوتهم، فبعد ذلك إذا لم تستطع هل على هذه الأشياء 3 تصوم 3 أيام. نعم. المهم هذا الحديث بهذا السياق في صحته نظر لما تقدم. قال باب، وأيضا هذا الباب لم يرد في باقي النسخ، وإنما أثبت من النسخة التي عليها شرح الحافظ العراقي. وطبعا هناك طريقتان في التحقيق، تحقيق النصوص أو تحقيق الكتب. الطريقة الأولى اختيار النسخة الصحيحة وذكر اختلاف النسخ في ماذا؟ في الهامش. تختار نسخة صحيحة وإن كان هناك اختلافات أو زيادات تذكر في ماذا؟ تذكر في الهامش ولا تدخل في الأصل، وهذا أولى في جانب التحقيق، هذا أولى في جانب التحقيق. وهذا ما صنعه الحافظ اليونيني، هذه طريقة المتقدمين، هذه طريقة المتقدمين. نعم. ولذا اليونيني في البخاري صحح نسخته، وما كان من اختلافات وضعها في ماذا؟ في الهامش، في الحواشي. وضع الاختلافات، اختلافات النسخ في الهامش والحواشي. نعم. فهذه هي الطريقة الصحيحة، هي طريقة المتقدمين. هناك طريقة أخرى وهي طريقة التلفيق، وهو استخراج نسخة من باقي ماذا؟ من باقي النسخ. استخراج نسخة من باقي النسخ، يعني هنا زيادة إذا تضاف، هناك زيادة في نسخة أخرى إذا تضاف، كما صنع محقق الرسالة بخلاف التأصيل. نعم. ولذا يعني في مقدمة طبعة التأصيل يعني حول 100 صفحة مدي أكثر، كل انتقاد لطريقة الرسالة. وهذا أنا عندي ما يحتاج إلى هذا الانتقاد، لو هم بس ذكروا في البداية. نحن لم نفعل كما صنع مثلا رسالة أو غيرهم من اختيار نسخة ملفقة من نسخ، وإنما اخترنا نسخة هي أصح النسخ فيما نراه، ثم نذكر الاختلافات في الحاشية، ولا يحتاج إلى التطويل في الانتقاد حول 100 صفحة مدري كم، يعني كلها انتقادات على هذه الطريقة، وهي طريقة مستعملة، لكن لا شك الطريقة الأولى هي طريقة الحفاظ ومن تقدم من أهل الحديث. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو بن بهرام الحنظلي المعروف بالكوسج. نعم. وهو ثقة ثبت فقيه، وهو صاحب مسائل الإمام أحمد وإسحاق، وتوفي 57 و200 أو نحوها. قال حدثنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أبو المغيرة الحمصي. نعم. وهو ثقة جليل. قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو. نعم. وهو مدفون في بيروت رحمه الله، وتسمى المكان الذي دفن فيه بضاحية الأوزاعي، وقد توفي 57 و100، وهو إمام جليل وله كلام في الفقه وله حسن ترسل. نعم. ولذا نقل والله أعلم أبو نعيم في الحلية أو نعم أو غيره نقل له رسائل. نعم. قال حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام توفي عام 24 و100، وقيل غير ذلك. قال عن حميد بن عبد الرحمن وهو بن عوف القرشي الزهري وهو أيضا ثقة جليل، وهناك حميد آخر بن عبد الرحمن وهو الحمير البصري. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى. نعوذ بالله. تعلمون أن اللات والعزى صنمان من أصنام المشركين وآلهتان من آلهة الكافرين، نعوذ بالله من ذلك. فمن حلف بهما فليقل لا إله إلا الله، لأنه في حلفه شابه من؟ شابه المشركين الوثنيين الذين يعظمون اللات والعزى ويدعون اللات والعزى من دون الله، نعوذ بالله من ذلك. قال فليقل لا إله إلا الله، فإذا كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، يجدد إسلامه. نعم. ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق. نعم. القمار قد جاء الإسلام بتحريمه وجاء الشرع بمنعه، فإذا هو لا يجوز الإنسان أن يقول تعالى أقامرك. ولذا في الحديث الصحيح لا سبق إلا في ثلاثة، لا سبق إلا في ثلاثة. نعم. وهي نعم الخف والحافر والنصل. نعم. وما زيادة جناح فهذه باطلة، وتجوز بما أن الحارث السنجقي موجود تجوز يعني المسابقات أيضا العلمية، المسابقات العلمية الشرعية في العلم، فهذا جائز. وذهب إلى ذلك الإمامان ابن تيمية وابن القيم. نعم. بناء على تراهن أن أبا بكر الصديق تراهن وتقامر مع المشركين في أن الروم سوف ينتصرون ويغلبون الفرس. نعم. قال أبو عيسى نعم، فإذا من قال تعالى أقامرك فعليه أن يتصدق. نعم. كم مقدارها الصدقة لم يأتي ماذا؟ تحديدها، ولم يأتي بيانها، فإذا يتصدق بقليل أو ماذا أو كثير. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان، قد خرج هذا الحديث الشيخان. قال باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. أيضا في نسخة الرسالة قال هذا العنوان، عنوان هذا الباب لم يرد في أصولنا الخطية ولا في شرح العراقي، وأثبتناه من شرح المبارك فوري. نعم. فإذا هم مشوا على طريقة ماذا؟ التلفيق بين النسخ. نعم. ولأن النذر عندما ينذر الإنسان وقد يتوفاه الله عز وجل فماذا نفعل؟ فلذا المصنف أتى بهذا الحديث ضمن أبواب ماذا؟ النذور، ضمن أبواب الأيمان والنذور. نعم. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة ثبت توفي عام 40 و200. قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهمي المصري. نعم. وقد توفي سنة 75 و100، وهو إمام جليل. قال عن ابن شهاب وقد تقدم الزهري. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعبد الله بن عتبة ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين. قال عن ابن عباس رضي الله عنه، نعم لم تثبت والله أعلم له صحبة ومحتمل صحبته، نعم. قال عن ابن عباس، نعم، وعبيد الله بن عبد الله ثقة جليل، وحتى قال ابن عبد البر هو أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء. قال توفي عام 94. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. إذن من مات عليه نذر يقضى عنه من قبل أوليائه. ولذا جاء في رواية أو في بعض الروايات لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ عندما كانت السائلة امرأة قالت أمي توفيت عليها نذر صيام شهر، فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ يعني دين حسي مال. فقالت نعم. قال اقض الله، فالله أحق بالقضاء. وفي الصحيحين أيضا من مات عليه صيام صام عنه وليه. فإذا كان على الإنسان نذر صيام أو غير من النذور فيقضي عنه أولياؤه، نعم. قال هذا حديث حسن صحيح، وهذا الإسناد إسناد صحيح جدا، وقد خرجه الشيخان. قال باب ما جاء في فضل من أعتق، نعم. وتقدم لنا أن الكفارة أحيانا تكون عتق، الكفارة في النذور أحيانا تكون عتق. كفارة النذر الذي لم يسمى كفارة ماذا؟ كفارة يمين. وكفارة اليمين فيها مخير الإنسان بين العتق رقبة وبين الإطعام أو الكسوة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، نعم. فهنا أتى بباب ما جاء في فضل من أعتق، وهذا الباب أيضا قال لم يرد في أصولنا الخطية، فهو ليس في كل النسخ. قال وأثبتناهم من نسختي العراقي والمبارك فوري، نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري، وهو ثقة توفي عام 45 و200 من شيوخ مسلم أيضا وأصحاب السنن. قال حدثنا عمران بن عيينة وهو أخو سفيان بن عيينة، عمران بن عيينة الهلالي أخو سفيان بن عيينة، نعم. وعمران ليس مثل أخيه في الثقة والضبط والحفظ، ولذا قد تكلم فيه فتكلم فيها أبو زرعة وقواه غيره، نعم. أي نعم، فهو فيه ضعف، عمران فيه ضعف. قال عن حسين بن عبد الرحمن، حسين هو بن عبد الرحمن السلمي الواسطي تقدم وهو ثقة جليل. قال عن سالم نابي الجعد الأشجعي وهو أيضا ثقة مشهور توفي بعد 100، ولكن يرسل كثيرا، يرسل كثيرا. قال عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان الباهلي نزيل الشام رضي الله عنه، وهو مكثر من الرواية، له حديث كثير، وقد نزل الشام وعمر، توفي سنة 86، عن نحو 100 سنة أو قريب من ذلك. قال عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيما امرئ مسلم اعتقى امرأ مسلما كان فكاكه من النار. إذن حتى يعتق الإنسان من النار من ضمن الأعمال التي تعتقه من النار هو أن الإنسان يعتق رقبة. نعم. قال يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وجاء حتى الفرج بالفرج. وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. يجزئ كل عضو منهما عضوا منه. نعم. فإذا كان الرجل يريد أن يعتق أنثى فليعتق أنثيين. نعم. مقابل رجل، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كان فكاكها من النار. يجزئ كل عضو منها عضوا منها. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن غريب حسن صحيح حسن صحيح غريب من هذا الوجه. هل عند أحد منكم خلاف هذا الحكم؟ نعم. طبعا تصحيح أبو عيسى لهذا الخبر فيه نظر، تصحيح أبي عيسى لهذا الخبر فيه نظر. نعم. وذلك أن في إسناد هذا الخبر عيينة، عفوا عمران بن عيينة. نعم. وأيضا فيما يتعلق بسماع سالم ابن أبي الجعد من أبي أمامة فيه بعض النظر. أنا لم أقف على ما يدل على سماعه منه. نعم. وإنما وجدت قول أبي حاتم الرازي أنه أدرك أبا أمامة، والإدراك شيء والسماع ماذا؟ شيء آخر. الإدراك شيء والسماع شيء آخر. وعندي في الحاشية حاشية المحقق أنه نص على أن سالم لم يسمع من أبي أمامة، فلعل أبو فيصل يراجع هل أحد نص على ذلك أن سالم لم يسمع من أبي أمامة. ثم قال المصنف رحمه الله وفقه هذا الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزى كل عضو منه عضوا منه. وأيما امرأ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى كل عضو منهما عضوا منه. نعم. طبعا تقدم لنا الحديث الصحيح الذي خرجه الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. هذا اللفظ صحيح وليس فيه التفصيل الذي جاء من هذا الوجه، فلذا هذا التفصيل فيه نظر لما تقدم، ولعل نقف عند هنا.